بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: التحلي بالرفق. يكيت الأداب كان طالب علم بريتيا لوي خوي براز يعني توابا الرفق وبنر بنياني ديار الرفق ك بمعناي سهولتيا بمعناي تأنيت بمعناي نرمونيانيت حتى اقر يما سرنج بينيك لنا وكان خوي بروردقار الرفيقة ومن أسمائه سبحانه وتعالى الرفيق وهو مأخوذ من الرفق يكي لنا وكان إخوائي بروردقار رفيقة لما أدير رفق ورهيدا إخوائي بروردقار نرمونيانا لقلبا دكانيا قد سرنج بين خلق يكي زور لسرزوية الله ينسي إخوائها هي وكو فرعون الله أنا ربكم الأعلى لبران برا إخوائي بروردقار موسى وهارون نيري بولان على نبينا عليه الصلاة والسلام أفرمي فقولا له قولا لينا أو بري الرفقة إخوائي بروردقار لقل كسيكا كإدعاي خواتيك خواي فروردقار أوها فرمت بوي إمام ابن قيم رحمه الله تعالى درباري أم خصلة جوانك أبي طالب علم تيايبي أفرمي من رفق بعباد الله رفق الله به هركسي نرمونيان بي لقل عبدكاني خواي فروردقار خواي فروردقار لجزاء لبرانبريا توريه بكارناهنت خواي فروردقار رفق بكارياني وتأني بكارياني لبرانبر أو بندي خويا إن الله رفيق يحب الرفق في عمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام خواهي بروردقار نرمونيانا لقلبا دكانيا وأو كسانجي خوشوه وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وخواهي بروردقار بهوي نرمونياني بندكي وكوملشتاني كي أداتك بهوي عنفو توريو هلتشيو أواني توجناب عبد وإمام ابن القيم رحمه الله فرمي وهو الرفيق يحب أهل الرفق بل يعطيهم بالرفق فوق أماني خواهي بروردقار رفيقة أو كساني خوشي وكوا رفيق نرمونيانا وأوي كوا رفيق بكوم الله نعمتك دسك بك أو نعمتاني لغير الرفقة دزناك بي والرفق في كل الأمور زين والمؤمن الكيس هين لين إنساني إيمان دار أبي نرمونيان بإله مو إشكانيا وإنساني جير عاقل نرمونيانا لسر خويا رفقي هي قاعدة قرآني هي أقر يما السرنجي بين نقل لقل إيمان دار ومسلمانا بلكو لقل عمومي خلقا بوي خلقي بباورج بيتنا ودائرك ويا قاعدة قرآني كخواي بردقار فرمي وقولوا للناس حسنا قولتان لقل همو خلقي أباجوان بيت أو فرعوني كإدعاي ربوبيتك خواتيك لسر زوية فقول له قولا لينا برون بولاي شونك إيوا يعني بهشتو جهنم لدس إيوانية بهشتو جهنم بدس خواي بروردقارة عاقبتي خلق لدستي إيوانية حتى أما السرنج بين إمام ورجب رحمه الله لا شرحي أو حديثيك كابراي عابيت وزانم جارك يتريج باسم كركوا كابرايكي خراب وفاجيري أبيني بردام خارجي تاوان كردن بو أو بو شوين إخوار والله لا يغفر الله لك شون بخو خواي بروردقار ليت خوشنا بلا برخوات وربو كابرائي كي عابد بو كابرائي برانبري جي فاجير بو بيانبري خاص أصلا فرمي خواي بروردقار أو دواني حشر كرت لكابرائي فاجير خوش بو لكابرائي عابد طواب عبادتك كان فرمي أحبط عملك وغفرت له من ذا الذي يتألى علي كي أو أن دا بأدب يكي أقات أو حالتي شين أخوة لسر أخوة أموري غيبيات وإمام أبو هريرة رحمه الله إمام بخاري إمام أبو هريرة باش بيرم نية يكي كان كأفرمي يقصي كرت دنيا وقيامتي خوي لك إزا بو إنسان بي نرمونيان بي بهوي ترابونا ونكبتنا وغلطوا قيامته دنياي خوي جاء إمام من الرجب أفرمي آل رافقي كي قرنجي أوي سيري أمبيا وكا عابد بو لبناوي خوايا ترابو وكسي كي خرابي جبو بران بركي فكيف تؤتي كرامتي برايك إيمان داري خود موحيدي خود توري بكاريني لقاليا تشهيري بي أكي وتحذيري خلقي لي أكي وبختانة ديتا بالي أما نهمو لقال عدابي طالبي علم أنا أقول جي بلكو طالبي علم أبي نرمونيان بيت أبي لسرخو بيت أبي بزاني تشي قليت شون أكات ويفرم التزم الرفق في القول أجا داري قسكر دن الباب لقستا قولوا للناس حسنا قسطا عن باجوان بل لقال همو خلقيا نك إيمان داران نك مسلمان لقال سجم خلقيا سير علمايان نصيحتيا أويك خاوني علم والله قديما وحديثا لكون طازيا نصيحتيا مطالب علم ويا بلام كومالك كس كخوان كدوا بالشيخ لعالم إسلامية كومالي بان خواس كومالي كس كأهلي برجي أهلي علمي كدوا تبر يا خوي بأهلي علم زاني ودورة لأهلي علم سيرك أو صفة تانية يعني بلام أهلي علم أبدا دائم رفقي عن هي نرمونياني نن لقل همو خلقية ويقر سنجبا حتى لعلماء معاصرين ابن باز ابن عثيمين سيري أسئلة وإجابات كان يعني كي جاري وبرسياري يعني ريك برسيارة كان مسائلي كفر وإلحادة تورنا باعتيادي بنرمونياني جوابياته حج قرجوموني وتوربوني كي بيو ديارني وهي طالب علم زور بيو يسيبا بابتها مجتنبا الكلمة الجافية أبي أقادر بي دور بي لو تني قصي الرق زور جا سيركي إما كسانكي كالسر بطالا كسانك كفكريكي خرابي عن هيا أو بابتين قوستوتا تو كالسر حقي جاري ويا لخوش يستيد بو حق بطوري قصي كي ياخد قرجبي ياخد خفت خوي بوزعك طعند ليدن بو يميل أو هلا أوان بيقوزنوا باتو بيقوزيتوا فإن الخطاب اللين يتألف النفوس الناشزة شون كفر من خطاب يكوا ليني بيو ديار بي نرمونياني بيو ديار بي تشيكا نفس رأيك يشي أو نفسي كوا مترفعة أو يكوا دورة توتو عني بهوي نرمونيانيوا رايبك يشي وأدلة الكتاب والسنة في هذا متكاثرة نفر من دليل القرآن والسنة لن بابتها زورة بويا كي لزانانا فرمي فمكن الحلم من الأعماق فالحلم حقا سيد الأخلاق حقيقة حلم نرمونياني رفق تأني لأمورا براسي سروري همخ روش تجوانا كان بو إنسان أقاداري أم آداب بطالب علم خاصة في UCPAT إكتل الآداب كان فرمي التأمل التحلي بالتأمل فإن من تأمل أدرك وقيل تأمل تدرك يكي تبريت يلا آداب كان طالب علم أويك وتأملي هبت تدبري هبت خاصة لكاتي جواب دانا ويا كاتك كسانك برسيار اللي أكن كيف يكون جوابك جوابك تشونا تأمل بركدنوا بتأمل إنسان يدرك الحقائق حقائق بتشي أتوانا دركي بيبكا بتأمل ببركدنوا حتى على خنوي كتوبة ككتابك خوانيتو علمانا فرمو كتابك سيجار بخوانيتو تشاكتر لو يسي كتاب خوانيتو بوشنك فهم يكي ضبط يكي ليتي يكي نابي مل الرد يبكى بوه وتري لما دي تأمل وتأني من تأنى أصاب وكاد ومن عجل أخطأ وكاد فندك عربي أوي كوا تأملي هبت تأني هبت أي بيكيت يعني نزيك بي بيكيت بلا موي بلبت تأملي نبي تدبري نبي غلطك غلطيش نكان زيك غلط بك بويك يتلو صفتاني كواجوانا طالب علم خويب يبرازينة والتأملة خاصة لو بابة علمياني كهان بويك قريبا سنجم إمام القرافي رحمه الله لكتاب الفروقة لكاتك باس لأو فرقانا أكاكهان باسي فرقك لبين شهادة الرواية ديارة أن بابتك لسرتاي كتابك وباسكات فرق لبين أمدو قاعدة يا باسكا بوي باسكا فرمي هجدا نصال من خليك بوم بوي كفرقي كي جوان بدم بدستو بوي بيض الله فرق لبين الروايات وشهادة كاتم بياو هش صال خليك وأوت كاتل وبابت تيجرش توب تي بيك جار خن وليتي بقي ليتي ناقي ويتأمل وتأمل إيش براسي بمشك مشغول نبون إنسان تواني فهمي بابتك كان بك تأمل بك ولا ينال العلم إلا فتى خال من الأفكار والشغل وكشاف إلى ديوانك يا فرمي إنسان براسي ناقة ما بس إلا بمشكي خالي بير يعني تولكاتك كان مشك مشغولة بكوملشتك ولو كاتي ناتو يعني درك بو مسائل بكي كوا خريكيتي بويا فرمي التحلي بالتأمل فإن من تأمل أدرك أفرمي أوي كوا تأملي هبت أدرك وتنال مراده أويك ما بس تي بيجا وقيل تأمل تدرك بوه هندي لسانان فرميانا تيب فكرة تدرك وأتا أجيت شيء تنال مرادك أجيت أويك وما بسته وعليه كواتا ما دم تأمل بأمل بقيت أوي كواما بستا فتأمل عند التكلم آقا داري خد بلكاتي قسك الدنا برسار ليك راو جواب ديتوا محاضرة أديبو خلق فربان بتشاك أكي نهيل خرافة أكي كوريك دبو جيلاوة بانك رايو سر تلفزيونيك مناقشة لقى الخصمة هي آقا داري أو الفاظان بك بكاري إهينيت وعليه فتأمل عند التكلم بماذا تتكلم بشق ساكي وما هي عائدته يعني وما هي ثمرته وما يعود عليك وما النتيجة نتيجة أقسانت شيك كردت بروبومي أقسانين ككردت أو إيك أقررت أقساني هندي أقسه يبي بمال لسرت آقا داربا وتحرص في العبارة والأداء دون تعنت أو تحذلق وهروها وريابا لعبارتها كبكاري إهيني لأدا كدني أقساني كوا أيكي بلام دون تعنت أو تحذلق تعنت تحذلق أفرمي بكار ما هنا تعنت وأتى أن تشق على نفسك نفسي خود يعني زور بكي لخود يعني تحذلق تدعي أنك حاذق ادعاء أوكي ككسكي زيركي تواجنبه إمامي أصمعي أفرمي سبحان الله أفرمي كنت إذا سمعت أبا عمر ما بست بي أبا عمري كري علاءك علاءك يكك اللزانايان رأس العلم لغاية أفرمي كجيوم لأقر حينما يتكلم لك تكا كخسيك ظننت لا يعرف شيئا وام قم انا برامو امام كابرا هيج نازان كان يتكلم كلاما سهلا عادي خسيك يصير كي لولاتي خوما اواني كتوزي خنوارا بن يعني امن فلسفي انا قسا كان عمي خلق لي انت ناقا كلمات انجليزي بكارين براكم تو كردي وشي كردي بكار بينا يعني بو يتو كر قال انا تو شي مناقشه بيتو شبه كلمات عربي وكلمات الرق لقاموس بكاري بيني بو او في طلع شي لبران برا ليت انا غا بو برا روش تي لما شي شي كابو برا قسي كر شي فلسفي انا قسي كر دو حضاره انا قسي كر وتي منيش كو مال وشي عربي الرق وتقم باس كر وتي برام والله واني تو يلي من ليت انا غا ليت انا قشتم شي تم كاكا تو بكردي قسا كم نيش بكردي قسا كم بو شي وقسا كم نيش بمشي وقسا لا قلاك بو إنسان أبي وريا بطالب علم دائم أويش أقدر به توك وطالب علم سبينة توشي كمال مواقف أبي أبي أمديت يا أبي بوأنا كشوي تو ماشي سان واقسي لقال آخر ذي أبي توش أو تو أنا يت أبي بشي وازق سبقي كليت أنا جا كاتب بسهلي قسيكر بسهلي قسي لقال أبكى فلسفي أنا قسيكر علمي أنا قسي لقال أبكى بويا فرمي وتأمل عند المذاكرة كيف تختار القالب المناسب كيف بفكرة لكاتي محادثة ومشاورية شون أو شانا هل أتنيو اختيار يكيتو انتقائي أكي هلي أبجيري أو شانا كوام مناسبة لقل أو شاني كوام توقسيت يا أكي أو معناي كوام بستا وتأمل عند السؤال السائل وتيا بفكرة لكاتي كاكا برسيار كارك برسيار دلي أكالا برسيار كي تيبقى أو كاتجوا بروا كيف تتفهم السؤال على وجهه شون تي أكي لو برسياري كوا أويكا جوابي او برسياري برا وزور زابن سرنج ما برسياره كريت لكابراي برامبر حتى يعني طبعا هو موهبيك خوي پروردگاري بيدا بكسك كابرا برسياره ككال بابتك ما مصا ياخذ بان خوازه كبيني جوابي كيتريتو اصلا او جو برسياري نكردوا بس موضوع كيتركا بو زور تيغشنا فهمي او برسياري كوا برامبر ليتك حتى لا يحتمل وجهيني وهكذا بوي جوابكت دو وجه الله قريب والله جوابك ما مصا ام وجه الله قريب أول جا شاء الله قريب والله أقر في ويسي بوا أكر أتواني أو بابي عقلي في أوتي وكو ابن الجوزي رحمه الله لعراق هاتن برسياريان ليك لو كانت وزعي شيع وزعي سنة سنة كانوا شيع كان برسياريان ليك وتيان الإمامي أبو بكر وإمامي علي كاميان بريسترو بحرمة تربون لاي بيان بريخوا صلى الله عليه وسلم فرمي أويان ككشكي لايتي أهل طبعا إمام من الجوزي أهل السنة ما بس في إمامي أبو بكر وين كشكي لا تيك شيء إمامي أبو بكر لا يبي عنبري خوا عليه الصلاة والسلام شيعة كان اشتيان ما بس في إمامي علي أو تيوي كشكي لا تي كشكي في عنبري خوا صلى الله عليه وسلم لا إمامي علي كاتجوا بك دو وجه هالجر بويا لشينك كاك بيريسي بوا أكرت أتواني بلكو حكمة بوشي ويقصب كي نعمة بتواني بوشي ويقصب كي دلالته لسر ذكاء بوشي وقصبكي بلام لشوينيكا كبو او نبيت نابي بوشي ويا قصبكي كدو جواب دو جواب هل بقري ودو وجه هل بقري كوتا اداب طالب علم كلا اداب طالب لقل نفسي خويا باسكا مؤلف من بابتك وتايبي ان بريتيلا الثبات والتثبت. الثبات والتثبت، الثبات واتى الاستمرار على الشيء واتى بردوانبون لسر هشتك بتوي، تثبت واتى الأخبار أو مثلا تثبتك إلى هوالك كبيتدري بيتدري واتى قبول هشتك نابع هشتك ناكا كبيبوتي هوالك بيسيك سر قبولي ناكا بريار بعلى سري مثلا إسرائيلي هاتوا أو جنجانيك وخريكي قيل وقال هوالك بيسن يكسر بمجرد قيل كي بيس يكسر برامبر دابلوسي براكم او ديار او انا طبعا اخوان هالواسي وبع الماكينه طالب علمني نالين اهلي علمني هالطالب علمني كسانك يا عوام ادعائي وكان كخريك علما بويا هكاداري خطبه ثبات تبي وتثبت تبي بردوان بلسر او رقيك لسريتي كطالب علما تثبتي شتبي لاخباره هوالك بي سي يكسر باوري بي مكا قناعتي بي مكا برياري لسر مدى شنك الناشرين ترين صفات بو اهلي علم بريتيا لسر بريتيا لو شتانا لو هالاني اي بي سي برياري لسر باو داي داي لي بردن كا عذر بياني تاوا بوي زور جار او كساني كبردام خليكي عذر هنانا وانا بكسكي دورا ولا قلم ادري لا اهل علم بوي انسان بي اقاداري خوي بي تثبت لاخبارا هوالك اي بي سي يكسب برياري لسر مدا قسي لسر مكا تا اي بي سي يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين دعي بابا شمال نبي توا بريار ماذا لخوتوا ولا سيما في الملمات والمهمات بتايبت في الملمات والمهمات الملمات وتأ النازلة الشديدة وزعك تعزرية ويا مسأليك مهمة يكسر برياري فيها ماذا هوالك وبستوتا بوستت يا بابا بتاك جوان تيبغي رون بيتوا بچن شيواز جاري واهي وبابا تابيسي نازاني كاميان راسا بويا برياري لسر مدى ومنه بويا فرمي الصبر والثبات في التلقي لجواني طالب علم آرام بقريت وبردوان بي لطلب علم خاصة باسي أكي لآرام قرتن لبيناو أو رقيي كما مصاهيتي لقل طلب علم كوجوان ترين صفة أهل علم تيانا بي لبرامبر طلبيا هر کسی که خوانوار اگر تانوی سرکوتوبن اگر تانوی برهم تانه بی اگر لجیان تانا رغ نبن لگل طالبی علما بتایبد لبابی حفظو لبر کردنا طلبتان بو شیوازا یعنی خوانوار در راشه بوی شیوازی رقبون لگل طالبی علما خاصتا اوانی کوا پیویسیان بواهی نک هموی قاعده که کلینیه اغلبیه رغبي لقال يعني ولا بجاني شون شوازي رغبون طبعا ضوابطه شرط شروطي خوي هي وطي الساعات في الطلب على الأشياخ أقداري كاتي خود بردوام أقداري كاتا كاندبا لطلب طلبي علم ولا مشايخ شون استفادة كردن ليان شنك فإن من ثبت نبت أو كسي بردوام بيت شنجوانا لبريكا فإن من ثبت نبت أو بردوام بيت ثباتها بيت في أجاد بولا بإمام أحمد يانود رحمه الله تعالى لكاتك إتر مويسبي لسر الريش يا فيابو رحمه الله إمام برزو ورزا بيانود متى إلى متى وأنت مع المحبرة حتى كي تولق القلم ومركب إتر كي وازين إلى طلب علم أي إمام رحمه الله لعجائب ترين شدك بتشايخهم لما دينابيني وما الشيخ محمد ياسين هي تمني تقريبا نوصالة ببخوة يعني زيادة كم ترنية وعلوم كاني جموت وانا بليتو بلام شيخ يلا موريتانيا و هندي جاربو ايرا والشيخ احيدي شيخ هلا مسجد نبوي كدر صليتو ابينم او بياو الفي ابن مالك خاصة بندسي ايجي ليتو خوي بو يكبع بد اسوادك اي خاني أي يعني سبحان الله من رجك عن كسرنوت باش أم بي أو بم تمنون وصل زيادة هو إن شاء الله أو برهمي هبو أيوه هربوشي ملائكة الصلاة لسلي مثلا هات المومز قوتي بيعم بلي خصوصا بو طلبي إلم وكوا بو طلبي علم وكوا لجي بكو مالي نيته وآم عدي أوالي تيقشي بو يتوكو أو ككسك يطالب علمي بردوام لعبادتي أقر نيتك دو خواي بر ورد قاربي أقر بو أود بير رفع جهل لنفسي خوتكي وهروها رفع جهل لا بردني جهل لسر غيري خوت وهروها بردوان بي إن شاء الله في أغي بوي إمام أحمد رحمه الله كبرسياري ليكراتو هتاكي خريكي طلب علمي أو مويس بي لسر الرشتاب يا أبو فرموي من المهدي إلى اللحد لا دا بزينة بيشكا وكيت اللي بيشكا دا بزين من التوزي قورا بي لو كاتو هتا أمري طلب العلم بي آواكي يعني إمام أحمد قاعدة كي بي أدا هل ما خلطي بو إيكو مالي فن فير بوي شون كدواي شيخ بكر أبو زيد رحمه الله باس لكا كعلم سيشي برا أقا داري خود فأوي كي تشتنا وبستي يكما وتوزي تشتنا علمو أزاني أزاني بو عجبي وبيابي تا نجيت او مرحله فيري او نبي بزاني كنا زاني نخيناري كجشتي تا او حدا يتر وصي او كساني كوصف تكن في اسايه مدح يانت في اسايه ذمي جانت حرزور في اسايه جينا ديتي بلا مويك لسرتا يا اويك تعصد سياوة طلبي علم مثلا جاري وهي خرابي بين بيه نهي لك توك علم الدوزات بي نهي لناك لبروز اني مفسدي قورتري لي بي ابي الاخوله فلان كسم بيني ورجو من كراك رايك أكثر اتهامتك بوتشون كتينا قيوة نازاني كأما شويني أوانية بوي إمام أحمد رحمه الله وقاعدة فير كذين كإنسان بي بردوان بي لطلب علم بوي سركوتو بي لجياني دنيا ولا قيامتا بمشي وإهاتنا كوتاي آدابي طلب علم لقل نفسي خويا خواهي پروردگار يارمتي من با آدابا كان يتريش إن شاء الله باز بكين دعو كارم لخواهي پروردگار بخاتي قوري خوي وناو جوانكاني ناو پيروزكاني صفات برزكاني صفات جوانكاني ليمان خوش ببه لكم كوري و تقصير من ببوريت لدائك و باوك من خوش ببه بخاتي قوري خوي لغناهي خزمو كسوكار من بعام ما مستعقان من و هروها هر کسي كوا هاو كاري كردوين لطلب علمانا وما فيكي هي لسر من خواهي جان بناتوانين پاداشيان بينواليان خوش بي بخاتي قوري خوتونا وجوانا كانت أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.